والرحيم رحمة بالمؤمنين دون الشفيق دون الشفيق، يعني أن الشفيق هو يجوز أن يفسر به لكنه أدنى من مدلول الرحيم، لما يقول دون كذا العليم علمه بكل شيء دون العالم الفقيه، هي من مقتضيات يعني، لكن هي دونه ولا يوصف بها للاشتراك. نعم، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ والكريم الجود والكرم دون السخي، وهكذا، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا يعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون، وما يطلق عليه سبحانه من باب الأسماء والصفات توقيفي. يعني إذن في الأسماء، في أسماء الله عز وجل لابد من شرطين. ما هو الشرط الأول؟ أن تكون حسنى وأن تكون توقيفية. نعم، ما معنى توقيفية؟ وردت من النص. ايش تقول؟ ورد بها النص، صحيح صحيح. نعم، يعني موقوفة على الوحي، ما لابد أن تكون يعني دل عليها الوحي أو أتى بها الوحي، بخلاف الأخبار، بخلاف الإخبار، ترى هذه الهمزة تحت، بخلاف الإخبار فلا يجب أن يكون توقيفيا. وقوله فادعوه بها، أي اسألوه وتوسلوا إليه بها، ودعاؤه بها أحد مراتب إحصائها الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. هل أسماؤه محصورة في 99؟ لا، غير محصورة. نعم، ما هو الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اللهم إني عبدك وابن عبدك، حديث. نعم، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم، هذا الدليل على أن أسماءه لا تنحصر في 99، لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. المرتبة الأولى يعني مراتب إحصائها، إحصاء ألفاظها وعددها. الثانية فهم معانيها ومدلولها. الثالثة دعاؤه بها، وهو نوعان: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. الدعاء على نوعين: عبادة ومسألة. والعبادة تتضمن المسألة، تتضمن الطلب. ما العبد يكون راغبا وراهبا بعبادته، والمسألة تتضمن العبادة. إذا لم تكن المسألة متضمنة للعبادة قد يجاب وقد لا يجاب، لكن يكون إذا لم يكن على سبيل التعبد يكون قد قصر، وليس هذا شأن العابد، وهو نوعان: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى، كذلك لا يسأل إلا بها، فيسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا بذلك الاسم، كقوله: رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، متوسل به هنا الغفور الرحيم، والمطلوب المغفرة والرحمة. والأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99 لحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والحديث جملة واحدة، يعني معنى الحديث أنه جملة واحدة تفيد معنى يحسن السكوت على نهايتها. وقوله: من أحصاها دخل الجنة، صفة لا خبر مستقل. لئلا يتوهم الحصر بال99 اسماء، فلا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد أسماءه الحسنى، لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد سبحانه وتعالى. والمعنى له سبحانه أسماء عديدة أو متعددة، من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. وأكثر 99 في الكتاب والسنة، وما جاء في الترمذي وغيره من عدها، فذكر جماعة من الحفاظ المحققين أن سردها مدرج في الحديث، يعني ليس من الحديث، وأن جماعة من أهل العلم جمعوها من القرآن. ولهذا اختلفت في سردها بحسب رأي من جمعها، أو بحسب معرفة من جمعها من العلماء. وقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم، سيجزون ما كانوا يعملون. وعيد شديد وتهديد أكيد، يلحدون يشركون غيره في أسمائه، كتسميتهم الصنم إلها، والإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. قال قتادة: يلحدون يشركون. كما نقل عن ابن عباس، نقل المصنف نعم، وعن ابن عباس الإلحاد التكذيب، وعنه إلحاد الملحدين أن ادعوا اللات في أسمائه، يعني قالوا من أسمائه اللات، أو دعوا اللات اشتقوها من الإله، وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، فالإلحاد فيها إما بجحدها أو جحد معانيها وتعطيلها أو تحريفها وإخراجها عن الحق أو جعلها أسماء لهذه المخلوقات. وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها وإدخال ما ليس من معانيها فيها وإخراج حقائق معانيها. قال ابن القيم: الإلحاد في أسمائه العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت، وهو أنواع. أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله. الثانية تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا والفلاسفة له موجبا بذاته أو علة لا أو علة مقتضية لمعلولها. هم لو قالوا فاعلة فعال لما يريد اتفقوا مع المسلمين، لكن يقولون علة تامة موجبة، علة تامة موجبة تقتضي معلولها. ومن هنا قالوا بقدم العالم مع الله من هذه الفلسفة أو من هذه من صفتهم. الفلاسفة فلسفتهم أن الله علة تامة موجبة، علة يعني إن وجود هو وجود العالم بغير اختياره ملازم له. ومن هنا قالوا بقدم العالم، وكفرهم العلماء، كفرهم ممن كفرهم الغزالي، ومع تكفيره إياهم لم يتخلص من لوثتهم. والمسلمون يخالفونهم ويقولون: لا لا نقول علة تامة موجبة، لكننا نقول فعال لما يريد، لا شريك له في فعله، وفعله مقيد بإرادته بمشيئته. فهذا الذي يفترق به المسلمون عن الفلاسفة. نعم، الفلاسفة لو قالوا علة فاعلة وقيدوا الفعل بالمشيئة يعني يصبح الاختلاف في اللفظ. أي نعم، مع أنه لا ينبغي أن يوصف بأنه علة، لأن العلة في الأصل فساد. أي نعم، على بعض التوجيهات إذا وإن فسر بأنه السبب هم يرون أنه سبب موجب مقتضي بذاته، مقتضي لمعلوله، بمعنى أن معلوله وأثره يلازمه بالاختيار، بالاختيار منه. أي نعم، وكما ذكرت قالوا بقدم العالم انطلاقا من هذه الفلسفة الضالة، وأساس ذم الفلسفة هو هذا. أي نعم، فهنا نقول علة تامة موجبة بدل علة فاعلة، علة تامة مقتضي يعني موجبة بذاتها لمعلولها، علة تامة موجبة أو مقتضية لمعلولها. أحسن شيء نقول علة تامة مقتضية لمعلولها، وما فيه في الوجود علة تامة مقتضية لمعلولها، ما في سبب مقتضي لمسببه بمفرده أبدا، لأنه لا يفعل وحده بمشيئته في الوجود إلا الله. نعم، هذا ينبغي أن يحرر. الثالثة وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس، يعني الإلحاد. نعم، وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، أعوذ بالله، وقولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم. بل يداه مبسوطتان. الرابع من أنواع الإلحاد تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة يعني لا تدل على معاني، ألفاظ محضة، ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون اسم السميع ويقولون لا سمع له، سميع بلا سمع يقولون، ونحو ذلك. نقول سميع بسمع، سميع بسمع. ولا نقول سميع بأذن، ولا نقول لا نثبت أذن ولا ننفيها لعدم ورود النص. إنما نقول سميع بسمع، وسع سمعه الأصوات كلها سبحانه، ونحو ذلك. الخامس من يعني أنواع الإلحاد تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله وتقدس، عن قولهم علوا كبيرا. يعني لا نشبه سمعه بسمع خلقه، لأنه سبحانه وتعالى سميع بذاته، أما السميع من خلقه فهو سميع بما وهب الله له من سمع، كما أن وجوده بذاته ووجود خلقه بغيره، وجود المخلوق بالخالق، نعم، أما وجود الخالق فهو بذاته، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، فكذلك أسماء وصفات. نعم، تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، انتهى قول ابن القيم رحمه الله. والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل. ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل؟ نعم شيخ سعود، ها؟ والتكييف أحسنت، قربت المعنى. والتمثيل يمثل بمشاهد، هكذا تقول. تصور، يعني التكييف الذهن يتصور المستحيل، فهو يجعل له كيفية في ذهنه، وهو لا يحصر بما يعني لا يحصره خيال سبحانه وتعالى، لا يحد بخيال، ليس بل نثبت المعنى الموجود في الذهن بقدر إثبات المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، ونعلم قطعا أن ما لله فيما خرج عن الذهن من الكيفية لا يعلمها إلا هو. نعم، نقطع الطمع عن الإحاطة بالكيفية، فلا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى لعظمته. هذا الفرق بين التكييف والتمثيل. التمثيل يمثل بمشاهد بمخلوق، يقول يد كيدي، أصابع كأصابع، هذا التمثيل، تعالى الله وتقدس. والتكييف يتصور كيفية في ذهنه لا ليست موجودة في الواقع، لكن ما تصوره في ذهنه حتى ولو كان توحيد المعرفة والإثبات، لو كان المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه فلا يحد ما لله من صفة فيما خرج عن الذهن في الواقع، لا يحد بما في الذهن، بل ما خرج عن الذهن أعلى وأجل لله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يحاط به، يحيطه سبحانه وتعالى علمه محيط ويحيط بخلقه ولا يحاط به علما سبحانه وتعالى. ومن غير تحريف ولا تعطيل. إيش الفرق بين التحريف والتعطيل؟ ما هو الفرق بين التحريف والتعطيل؟ يا براء. نعم يا شيخ. أبي عبارة أوضح. نعم الشيخ عبد العزيز. تحريف في اللفظ والتعطيل في المعنى، بس تحريف في اللفظ كقولهم استوى استولى، والتحريف في المعنى يحرف معنى اللفظ عن ظاهره اللائق بجلال الله عز وجل إلى معنى ليس مرادا، أنقص. التعطيل في المعنى والتحريف في اللفظ، أي نعم. ولهذا يسمون التحريف، التحريف يسمونه قرمطة، قرمطة يأخذ شيء ويترك شيء أو يزيد. والتحريف في المعنى مغالطة، سفسطة، فالسفسطة في المعاني والقرمطة في الألفاظ، ولهذا يقال جمل يقرمط، يأكل من هنا ويأكل من هنا، ما يأكل حتى يحسك الشجر كله. القرامطة لقبوا من أجل هذا، يقرمطون، مثل قول أبو نواس في قرمطته: ويل ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. في اللفظ يعني قال لفظا وجحد آخر، يريد أن يبرر سكرة. لا حق الله. ما شأنكم يا أخي؟ اجلس اجلس اجلس اجلس اجلس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اجلس يا شيخ اجلس، لا يكون الجن دفعك. اجلس في درس الآن. خلق الإنسان من عجل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. إذا قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أو عطلوا الأسماء كالفلاسفة. والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه ومثاله. فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين. فمن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. وقال رحمه الله: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تعالى أقسام: ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود، وما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق والتنزيه المحض، التنزيه المحض النفي المح... النفي... ما في نفي محض، ليس في القرآن نفي، فكل نفي يراد به إثبات كمال ضده. فإذا قلنا لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة لإثبات كمال القيومية، ونفي النوم لإثبات كمال الحياة، فليس هناك نفي مح في تنزيه الله عز وجل في القرآن ولا في السنة، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يوصف به مدحا، لا يمدح بالعدم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني العدم، ولله المثل الأعلى في الوجود الكمال سبحانه وتعالى. نعم، التنزيه المحض ليس هو النفي المحض، لأن كل نفي في القرآن والسنة يراد به كمال ضده، كقولك نعم، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض، كالقدوس السلام. والاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة، بل دال على معاني نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، يعني المجيد موضوع للسعة والكثرة والزيادة، وصفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذلك الحميد المجيد العزيز الحكيم سبحانه. يعني ملخص جميل جدا، ما عدا يعني قول الفلاسفة فيحرر. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يشركون، قال صوابه عن قتادة كما تقدم، لأنه نعم ذكر عن قتادة يلحدون يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. الحين بعض العامة يقول وعزتي لك، تراها تسربت من قولهم العزى لنا. أي نعم، إيش عزتك؟ ما عندك عزة حتى. أي نعم، والله سبحانه وتعالى لما قال أبو سفيان العزى لنا ولا عزى لكم ولا عزى لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم. نعم، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. نعم، قال الإله من العزة عنه، قال رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وكذلك أثر الأعمش، وعن مجاهد اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزة من العزيز. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أي يدخلون في أسماء الله ما لم يسمي بها نفسه ولم يسمه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كتسمية اللات من الإله ونحوه. الحين يسمون إله العلم وإله الحب وإله مدري إيش وإله وإله، نسأل الله العفو والعافية، حتى في بعض بلدان المسلمين وجامعات المسلمين شعارهم إله العلم. ولا أعمش اسمه سليمان بن مهران، أبو محمد الكوفي الفقيه ثقة حافظ ورع، ولد سنة 61 هجرية ومات سنة 47 بعد 100 هجرية رحمه الله. يعني له كم؟ له 86 سنة. ها؟ أي 86 سنة، ما زودتها شوي؟ بارك الله فيك. في وقت نعيد؟ بسم الله. نعم. ها ما في وقت؟ يلا توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه في الإعادة فائدة. بعض الإخوان يعترض علينا لماذا نعيد، قلت له ندرس، نحن ندرس فنعيد ونكرر وفي الإعادة فائدة. نعم، وهذا شأن الدراسة، مسألة ليست وعظ و... أي نعم وخطابه ودرس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا والأعمال الصالحة. وقوله ولله الأسماء الحسنى إخبار عن نفسه الشريفة أن له أسماء وأنها حسنى، يعني قد بلغت الغاية في الحسن. ما صلة أسماء الله وصفاته بالأعمال الصالحة؟ تذكروا السؤال بحق السائلين. نعم، ما صلة الأعمال الصالحة بالأسماء الحسنى والصفات العليا لله عز وجل؟ يعني بحق السائلين الذي أحققته على نفسك برحمتك التي كتبتها. أي نعم، فما وفق الله العبد لعمل صالح إلا بفعله برحمته سبحانه وتعالى. ليس يوجب بعمله الصالح على الله أن يكافئه كما يقوله المعتزلة: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، اللهم صل وسلم. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم، من هنا حصل توسل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، توسلوا بأعمالهم الصالحة، يعني كما وفقهم الله عز وجل ابتداء بتلك الأعمال الصالحة يسألون الله بها. فهو ابتدأ سبحانه وتعالى، ابتدأ بالتوفيق للعمل الصالح وثنى بالإثابة عليه سبحانه وتعالى. فالفضل أولا وآخرا هو له، وظاهرا وباطنا هو له بفعله سبحانه وتعالى. هذه علاقته به، علاقة الأعمال الصالحة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. ولهذا التوسل بالذوات المنفصلة لا علاقة للمتوسل بتلك الذوات المنفصلة. نعم، فلا يتوسل بشيء منفصل أي نعم عن أسماء الله وصفاته. ها؟ منفصل عنه يعني عن أثر أسماء الله وصفاته فيه. أي نعم، اللهم صل. حتى لو كان قال لرجل لما قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شئت وحده، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. اسمع المفروض قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أسقط الواسطة. لكن في سلسلة البلاغ أثبت الواسطة. يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لكن في الدعاء ليس بيننا وبين الله واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال القرطبي هنا حذف الواسطة، لأنه ليس بين العباد وبين ربهم واسطة. هذا هو الحق. اللهم صل وسلم، سلم عليه وتستفيد من زيارتك للقبر أنك حصلت على الأجر، زرت القبر من غير شد رحل. هذه الفائدة، أنك زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعتك. وإلا هل رأيت القبر؟ ها؟ ما شفته، لا ما شفته، محجوب دونك بجدران إجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما شفته. إنما فعلت ما تستطيع، تقف في الواجهة وتسلم عليه، اللهم صل على رسول الله، وتصلي عليه وتدعو الله له، ولا تدعوه. لا لا، ما إذا قلت بإيماني أسألك اللهم بإيماني بأن له جاها، بأنك جعلت له جاها أن تشفعه في صحة الوسيلة، اتصل التيار وولعت اللمبة، ها؟ لكن ما تقطع بينك، لابد تصلها بإيمانك بفعلك الذي وهو العمل الصالح الذي تتوسل به. أنت من اللي وفقك للإيمان بالرسول؟ الله. إذن اتصلت الوسيلة. نعم، وأنت كذلك. نعم. فليس في الأسماء أحسن منها ولا أكمل، ولا يقوم غيرها مقامه لما تدل عليه من صفات الكمال. ولا يقوم غيرها أظن، نعم، مقام، نعم، لما تدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال. وتفسير الاسم منها بغيره ليس بمرادف محض، بل على سبيل التفهيم والتقريب. إيه، كما المعتزلة تقول الأسماء الحسنى مترادفة كلها، أي نعم، مترادفة ترادفا محض، وهو يريد أن يرد عليهم. إيه نعم، لأن كل اسم له معنى، يعني فيه قدر مشترك وفيه قدر خاص لكل اسم. نعم. فله سبحانه من كل صفة كمال، من كل صفة كمال أحسن. إيه، ها، لكل صفة. فله سبحانه من كل صفة، ها، من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى. له سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى. فالسمع صفة كمال ولا نقص؟ كمال، صفة كمال. له منها أحسن اسم وأتمه، نقول السميع على الإطلاق. اي نعم، هذا معنى. وهكذا اي نعم، البصر صفة كمال، له منها أحسن اسم في هذا البصير، إيه نعم، وأتمه، وهكذا، نعم، سبحانه. وأبعده عن شائبة النقص، إيه نعم. فله من صفة العليم علمه بكل شيء دون العالم الفقيه، والسميع سمعه لكل شيء دون السامع، والرحيم رحمة بالمؤمنين دون الشفيق، والكريم الجواد الجود والكرم دون السخي، وهكذا. فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أحسن الأسماء، أسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا يعدل عما سمى به نفسه بلا غيره، كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون. وما يطلق عليه سبحانه من باب الأسماء والصفات توقيفي، بخلاف الإخبار فلا يجب أن يكون توقيفيا،